الدهر يوعد فرقة وزوالا، وخطوبه لك تضرب الأمثال. يا رب عيش كان يغبط أهله بنعيمه، قد قيل كان فزالا. يا طالب الدنيا ليثقل نفسه، إن المخف غدا لأحسن حالا. إنا لفي دار نرى الإكثار، لا يبقى لصاحبه ولا الإقلالا. أوخي إن المال إن قدمته لك ليس، إن خلفته لك مالا. أوخي كل لا محالة زائل، فلمن أراك تذمر الأموال. أوخي شأنك بالكفاف، وخل من أثرى ونافس في الحطام وغالا. أوخي إن المرء حيث فعاله، فانظر لأحسن من يكون فعالا. أوخي من عشق الرئاسة، خفت أن يطغى فيحدث بدعة وضلالا. أوخي إن أمامنا كربا لها شغب، وإن أمامنا أهوالا. أوخي إن الدار مدبرة، وإن كنا نرى إدبارها إقبالا. أوخي لا تجعل عليك لطالب يتتبع العذرات منك مقالا. أوخي إن الخلق في طبقاته، يمسي ويصبح للإله عيالا. كم من ملوك زال عنهم ملكهم، فكأن ذاك الملك كان خيالا. والدهر ألطف خاتل لك ختله، والدهر أحكم من رماك نبالا. حتى متى تمسي وتصبح لاعبا، تبغي البقاء وتأمل الآمال. ولقد رأيت الحادثات ملحة، تنفي المنى وتقرب الآجال. ولقد رأيت مساكنا مسلوبة، سكانها ومصانعا وظلالا. ولقد رأيت من استطاع بجمعه، وبنى فشيد قصره وأطالا. ولقد رأيت الدهر كيف يبيدهم شيبا، وكيف يبيدهم أطفالا. ولقد رأيت الموت يسرع فيهم حقا يمين مرة وشمالا. فسل الحوادث لا أبالك عنهم، وسل القبور وأحفهن سؤالا. فلا تخبرنك أنهم درجوا لما خلقوا له، فمضوا له أرسالا. ولقلما تصفو الحياة لأهلها، حتى تبدل عنهم أبدالا. ولقلما دام السرور لمعشر، ولطالما صال الزمان وغالا. ولقلما ترضى خصالا من أخ آخيته، إلا سخت خصالا. ولقلما تسخو بخير نفسه، حتى يقاتلها عليه قتالا. فإذا أردت الناس أن يتحملوا للعارفات، فكلها حمالا. أقصر خطاك عن المطامع عفة أبدا، فإن لها صفا زلالا. والمال أولى باكتسابك منفقا، أو ممسكا إن كان ذاك حلالا. وإذا الحتوف تواترت فاصبر لها أبدا، وإن كانت عليك ثقالا. فكفى بملتمس التواضع رفعة، وكفى بملتمس العلو سفالا. أوخي من عشق الرئاسة، خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالا. فالمرء مطلوب بمهجة نفسه، طلبا يصرف حاله أحوالا. والمرء لا يرضى بشغل واحد، حتى يولد شغله أشغالا. وأرى التواصل في الحياة، فلا تدع لأخيك جهدك ما حييت وصالا. والله أكرم من رجوت نواله، والله أعظم من ينيل نوالا. ملك تواضعت الملوك لعزه وجلاله سبحانه وتعالى.